بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم ومع دخول فصل الصيف لنا وقفة، لأن في فصل الصيف تكثر المعاصي والذنوب والمعاصي تزيد. تفاجأ أن الدنيا تشتعل معاصي، فإذا بأول ما يطالعنا النساء كشفن جلباب الحياة، نساء المتبرجات غيرن لبس المؤمنات بلا حياة. تفاجأ بأن النساء قد زادت في التبرج بطريقة فاحشة، الكعب عال تحت بنطال لها، فبدت مفاتنها مع الفستان. أين الحياة؟ حتاه انتحر العفاف بعصرنا، لما رآك تمزقين حياك نعمة البحر الذي أمرنا الله أن نتفكر فيه، يخلع عنده ملابسهم ويختلط الرجال بالنساء عرايا. أوقفوا هذا الغثاء لماذا يعصي الناس الله؟ لماذا يتجاوزون على الله؟ لماذا يخشون الناس أكثر من خشية الله؟ لماذا يراعون نظر الناس ولا يراعون نظر الله؟ لماذا؟ توبوا إلى الملك الرحيم، توبوا إليه. إنني أريد أن أسألك أخي في الله، ألا تخشى النار؟ أجري ويبتاع. أي خزي حين تقف بين يديه يوم القيامة، فيقول الله لك: عبدي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي، لما عصيتني؟ التوبة. توبوا إلى الملك الرحيم. أخي لله الذي خلق، كيف تنجي أولادك من الفتن التي تحيط بهم في هذه الزمان؟ كيف تحمي زوجتك وبناتك من أن يضلوا أو يزلوا؟ والأهل يا أهل البنات خسرتموا، إذ تتركون الحبل فوق الغارب. إن الشباب يفسدون الشباب، والبنات يفسدن البنات، والنساء يفسدن النساء. عبد الله، المرأة مخلوق ضعيف. مرأة لا تجد زوجا يقول لها كلاما طيبا. ففي التليفون فرص وفي الجيران فرص وفي الأسواق فرص وفي الشوارع فرص. وإذا غوت يا للمصيبة كلكم، يغدو كرئبال عبوس غاضب. الصيف والمعاصي إصدار متميز من إصدارات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، مع فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له،

اللهم وارزقنا خشيتك كأننا نراك، وألزم قلوبنا تقواك. أيها الأحبة في الله، لا شك أن السبب الأول، أول سبب من أسباب المعاصي، عدم توقير الله، ضعف تعظيم الله في القلب. فلو عظم الله جل جلاله في قلبك ما فعل، وصدق الله القائل: ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، إن الخوف على قدر المعرفة، والخشية على قدر العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال الملك جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو عرف الناس الله ما عصوا الله، ما تجرأوا عليه، بل لثبتوا على طاعته وراقبوه ورعوه. ولذا ضعف عظمة الله في قلب الإنسان إنما سببه الجهل بالله. وأول سبيل لمعرفة الله وتعظيمه التفكر، تلك عبادة مهجورة، التفكر. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى إعمال هذه العبادة، والله جل جلاله كثيرا ما يأمر بها. قال الله جل جلاله: قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وقال تعالى: انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. النظر في آيات الله. إنني أريد أن أسألك أخي في الله، حبيبي في الله، متى كانت آخر مرة نظرت فيها إلى السماء فقل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك؟ متى كان؟ إنني أريد أن أجيب على السؤال الأول: لماذا تكثر المعاصي في الصيف؟ السبب الفراغ، وأن الناس يريدون أن يستمتعوا بنعم الله في معصية الله. هذا هو السبب، أن الناس يريدون أن يحملوا نعم الله في حرب الله. إن الناس يريدون أن يعيشوا لشهواتهم، يريدون في نعمة البحر الذي أمرنا الله أن نتفكر فيه أن يخلعوا عنده ملابسهم ويختلط الرجال بالنساء عرايا، لا يراقبون الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، فإن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قالوا: فإن كان أحدنا خاليا يا رسول الله، قال الله أحق أن يستحيا منه. أين الحياء؟ إنني كما قلت لكم أناس أعطاهم الله مال، وأعطاهم الله صحة، وأعطاهم الله بحرا يستخرج منه لحم طري، وترى فيه مسائل سبحان الملك، ثم هم يجلسون هناك ينسون الله، يجاهرون الله بالعداوة. عرايا، ما الذي دفعهم إلى هذه المعصية؟ استغلال نعمة الله لهوى النفس وشهوة النفس ولذة النفس ومتعة النفس، ونسوا أن الله ما خلق الأرض والسماء بما فيهما إلا لكي تعبد الله. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما لاعبين، إنما خلقت للأمر والنهي. وهذا جهل العبد بالله أنه يستعمل نعم الله في معصية الله. قال الله الملك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة حين مضى ثلث الليل فنظر إلى السماء ثم قرأ هذه الآية ثم قال: ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. كم مرت بنا هذه الآية ولم نتفكر. لذا إخوتاه، فإنني أحب أن أشير إلى أن التفكر في جهتين: في آيات الله المتلوة وفي آيات الله المرئية، في آيات الله المقروءة وآيات الله المنظورة. فنتفكر في القرآن ونتفكر في منظر السماء والجبال والبحار. لا، وقد قال الملك أيضا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى يدك وقلبها، تأمل وأنت تقلب صفحة الكتاب وكيف وضعت الأظافر في نهاية الإصبع. قال بعض الأطباء أن الإنسان حين يقلب صفحة الكتاب يستعمل أكثر من 1500 حاسة بمجرد قلب الصفحة، وأنت لا تدري لهذه النعم. سبحان الله العظيم. وصدق أبو سليمان الداراني حين قال: والله إني أخرج من بيتي فلا يكاد يقع بصري على شيء إلا وأرى لله فيه علي نعمة ولي فيه عظة وعبرة. الله أكبر. أيها الإخوة، إننا إذا قلنا أن التفكر في آيات الله المشهودة بالنظر إلى السماء والجبال والأشجار والأوراق والنظر إلى نفسك، إلى يدك وأذنك وأنفك وعينك ولسانك وأسنانك، النظر إلى رجليك وظهرك وصدرك، النظر إلى ولدك الطفل الرضيع وأنت تتأمل خلق الله سبحانك، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلق الله هذا إلا بالحق. إن هذا المفيد في تعظيم الله في قلبك يفيد أيضا في أن يصرف بصرك عن الحرام فتستعمل النظر فيما خلق له. قال الله الملك: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوب أعماها الحرص، قلوب أعماها الشره، قلوب أعمتها الدنيا، قلوب غلفتها المعاصي، قلوب غلب عليها الران، فلما طغى الران على القلوب انتقل إلى العيون، فعميت العيون إلا عن رؤية المعاصي. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى تعبيد الحواس، كما أنك تعبد لسانك بتلاوة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعبد عينك، فحين تنظر لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله. أيها الإخوة، السبيل أو الفائدة الثالثة من قضية توجيه النظر إلى كتاب الكون المفتوح لكي يعظم الله في قلبك أولا، ولتعبيد عينك ثالثا، ثم أخي الكريم أيضا إعمال العقل. إن من أعظم الآفات التي تواجه المسلمين في هذه الأيام تعطيل العقل عن العمل لله. تجد طالبا في الثانوية العامة في هذه الأيام، اللهم نجح طلبة المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك موفقين معانين مسددين، اللهم واجعل ذلك زيادة لهم في الدين. تجد الطالب يحصر ذهنه ويركز بكل عقله الساعات الطوال في حل مسألة أو إجابة سؤال. وأنا أسألك بالله، بالله الذي خلقك، هل أعملت عقلك بهذه الطريقة مرضى في طاعة الله؟ الكل يشكو من السهو في الصلاة، لما لا تركز بطريقة طالب الثانوية العامة حال الامتحان؟ لما؟ كل الهموم كثيرة، وهذا طالب، هذا الطالب هل يركز في الصلاة بطريقة ما يركز في الامتحان؟ أيها الإخوة، إننا أمة، وللأسف الشديد في هذه الأيام تسير في القطيع، يسير الناس في القطيع. لقد فوجئت مفاجأة حقيقية حين قرأت إحصائية عن عدد سكان مصر الذين يملكون الدش في هذه الأيام. عجيب، هل هؤلاء فقراء ويزعم أن هناك أزمة في الاقتصاد، نقص في السيولة، ركود؟ أين الركود؟ وصار عند الفقراء فوق كل بيت هذه الفضائيات. ثم عرفت الآن لماذا تكسر المعاصي في الصيف؟ لأن الناس حريصون على أن ينجح أولادهم في الامتحانات أكثر من حرصهم على دخول أولادهم الجنة. إن الرجال حريصون على أن يدخل أولادهم الجامعة لا أن يدخلوا الجنة، ففي أيام الامتحانات أغلق التلفاز وعطل الراديو والغي الأغاني وامنع الزيارات وكف كل شيء، فإذا انتهت الامتحانات فافتح جميع الأبواب لمعصية الله. أيها الأحبة، والله إني أحبكم في الله، حريص على أن تدخلوا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وليست الجنة بالأماني، إنما الجنة تكون بعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، إن إعمال العقل في التفكر والتدبر والتأمل والاعتبار، إعمال العقل في سلوك السبيل إلى الله، إعمال العقل في الوصول إلى الجنة، إعمال العقل لتكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إعمال العقل كيف تنجي أولادك من الفتن التي تحيط بهم في هذه الزمان، إعمال العقل في كيف تحمي زوجتك وبناتك من أن يضلوا أو يزلوا. اللهم احرس أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم احفظ أولادنا ونساءنا والمسلمين. إن هذا الأمر يحتاج إلى إعمال عقل، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى تذكر وتبصر واعتبار. لكن بعض الناس جعل عقله لا يفكر إلا في الدنيا، إلا في الدنيا. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نخرج من زحمة الحياة، لا لمعصية الله وإنما لطاعة الله. قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. أين النظر في هذه الآيات؟ تلاصقت البيوت وتقاربت الشقق وضاقت الشوارع ونظر الناس تحت أقدامهم فلم يقولوا سبحان الله. نظر الناس إلى السيارات والعمارات والنساء المتبرجات والحقائب والقمصان والبنطلونات، نظر الناس، نظر الناس إلى ما يملك الناس إلى أنواع التلفونات، ونظروا إلى الميداليات والمفاتيح، ونظروا إلى هذه المعاصي والسيئات ولم ينظروا إلى ما أمر الله بالنظر إليه. إلى ما ينظر المسلم؟ تأمل معي تلك الآية التي هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، وليس المقصود بالتدبر في الآيات أن نربط الآيات الكونية بالنظريات الفلكية، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. ما يشاهده الناس وهم به مفتنون في هذه الأيام من الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، لست أقصد هذا، إنما أقصد بادي الرأي أن تنظر إلى الشمس، إلى القمر، إلى الجبل، إلى السماء، إلى النجم، ثم تقول ما خلقت هذا باطلا سبحانه. إنما ذاكم من الترف الفكري لمعظم المسلمين، ينفع إن نفع في ملحد نريد أن نقول له سبح ربك للكون خالق، أما معظم المسلمين من الطغام والعوام إنما هذا نوع من أنواع الترف الفكري، فهم يجهلون أصول الدين في العقائد والعبادات، فلا يكون النظر في هذا هو المطلوب. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى النظر، النظر الحقيقي، تطهير العين من الحرام. صار كل الكلام عن النظر، النظر إلى النساء المتبرجات، مع إعمال الفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، سبحان الملك، إننا في فصل الصيف، واللهم قنا حر جهنم، وأنت تتأمل طول النهار وقصر الليل، يأتي الشتاء طول الليل وقصر النهار، تأمل تأمل كيف يدخل الله الليل في النهار والنهار في الليل، سبحان الملك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. حين ينظر إلى السماوات والأرض، حين يتأمل الليل والنهار، يقول لا إله إلا الله، وهذا هو الذكر المطلوب، لا مجرد أن يجلس على المسبحة الطويلة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليس هذا هو المطلوب، إنما أن يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا يكون إلها بحق إلا الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الملك، ما الذي جاء بذكر النار حين التفكر؟ هذا هو الارتباط، أو هذه هي الثمرة، هذه هي النتيجة الحقيقية للتفكر. إذا تفكرت ونظرت، إذا ركبت طائرة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من الحج والعمرة. حين تركب الطائرة ماضيا إلى هناك، إلى مكة، أو الباخرة، أو السيارة، سبحان الملك، في الثلاثة آيات. ففي السيارة وأنت تضرب في الأرض وتنظر إلى الصحارى والجبال آيات، وفي الباخرة وهي تمخر عباب البحر آيات، وفي الطائرة وهي تجوب الآفاق في الهواء آيات، على ارتفاع 40,000 قدم، 40,000 قدم الطائرة تطير، 12,000 مترا الطائرة على ارتفاع 12,000 متر، 12 كيلو فوق، تنظر من أعلى إلى السماء بنواحيها، وإلى الأرض تحتك، إلى البحار. سبحان الملك، يمتلئ قلبك تعظيما لله وإجلالا، إكبارا لله وتوقيرا، تقول سبحان الملك من كل قلبك، سبحان الملك وأنت تنظر. وإن نظرت فحسب، وأنت تركب السيارة من جدة إلى مكة وتلتفت حولك ترى الجبال سود سامقة، ثم في وسط هذا السواد من الحجر القاسي تخرج نبتة خضراء تسبح الله، الله أكبر، سبحان الملك، شيء عجب. حين يعمل القلب بعد عمل العين فتعرف عظمة الله فتخشى الله، تخشاه فكما ذكر سبحانه الملك هنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أقصيت. حين ترى السماء بارتفاعها والجبال بشموخها والأرض بامتدادها والبحار بأمواجها والأنهار باضطرادها، حين تنظر إلى الأزهار بألوانها وإلى الأشجار بأوراقها وأغصانها، حين تتأمل في أصابع ولدك الصغير الطفل الوليد وفي قدمه، حين تنظر في أنفه وفي أذنه وفي ذقنه وفي عينه، حينها تقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يا له من خزي، وأي خزي أن هذا العبد الذي خلق فأحسن خلقه وخلق له ما في الأرض جميعا ثم يلقى في جهنم تأكله النار. أي خزي بعد أن تكرم أن تهان؟ أي خزي بعد أن ذكرك بآياته المقروءة وآياته المنظورة ودعاك وعلمك ثم بعد ذلك تعصيه؟ أي خزي حين تقف بين يديه يوم القيامة فيقول الله لك عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليه؟ عبدي لما عصيتني؟ عبدي لما غفلت؟ وأنا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده فلما تركت أنت التسبيح؟ نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى وقفة جادة للنظر لنستخرج هذه المعاني الثلاثة. المعنى الأول تعظيم الله وتوقيره الذي يثمر خشيته ومحبته. ثانيا تنظيف العين وتطهيرها واستعمالها فيما خلقت له. ثالثا إعمال العقل في طاعة الله، العقل المعطل، العقل الراكد للأمة، العقل الذي لا يفكر إلا في الخراب، لا يفكر إلا في الفساد، لا يفكر إلا في المعاصي، لا يفكر إلا في الذنوب، لا يفكر إلا في الدنيا، لا يفكر إلا في الغفلة، لا يفكر إلا في الشهوة. إننا بحاجة إلى تعبيد العقل للرب، أن نستعمل عقولنا كيف نصحح عباداتنا، ونستعمل عقولنا كيف نتحاشى عن معصية ربنا، ونستعمل عقولنا كيف ننصر دين ربنا، ونستعمل عقولنا كيف نصلح من بيوتنا وأبنائنا وزوجاتنا، ونستعمل عقولنا كيف يهدي الله بنا المسلمين. إننا بحاجة إلى تعبيد هذا العقل كما ينبغي، وذلك بهذه العبادة المفقودة، هذه العبادة المغفول عنها، عبادة التفكر والنظر. أيها الإخوة، إن فيما تراه أمامك لو تأملت فيه نعما تحتاج إلى هداية، فاللهم اجعلنا ممن نظره عبرا وصمته فكرا ونطقه ذكرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، ومع دخول فصل الصيف لنا وقفة، لأن في فصل الصيف كما ذكرت تكثر المعاصي والذنوب وتزيد. ولذا اسمحوا لي أيها الأحبة في الله أن أتوقف معكم هذه الوقفة لنتفحص أحوال بيوتنا، الزوجات والأبناء، لنتفحص حال أنفسنا. يأتي فصل الصيف وهو من نعمة الله على عباده، فإذا بأول ما يطالعنا تبرج المتبرجات. اللهم استر نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحجاب، اللهم إنا نسألك أن ترزقهن العفة والقرار في البيوت. نعم، تفاجأ بأن النساء قد زادت في التبرج بطريقة فاحشة. وأوجه الأب، أنت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وسبق أن أشرت أيها الإخوة أنه لا سبيل إلى الثقة المطلقة في الزوجة والأولاد، لا سبيل. فإن نوحا عليه السلام وهو نبي مرسل كانت امرأته كافرة وابنه كافر وهو لا يعلم. أخي، تفرغ لأولادك قليلا، اجلس في بيتك، راعي زوجتك وأولادك، امنع الخروج مطلقا للنساء والأولاد إلا بإذنك، وتعرف كيف تخرج ولماذا تخرج وإلى أين تخرج ومع من تخرج. قال الغزالي رحمه الله أن أول تربية الولد منعه عن صحبة السوء. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين. نعم أيها الإخوة، إن الشباب يفسدون الشباب، والبنات يفسدن البنات، والنساء يفسدن النساء. أنواع الفساد كثيرة، أنواع الإفساد كثيرة، أولها الصحبة السيئة، وصارت الصحبة الصالحة نادرة. فكف على عيالك بيتك، وصل بهم رحمك في حدود الطاعة، ثم اجعل لبيتك منهجا يقوم على طاعة الله. نعم أيها الإخوة، إن الذي يلتفت عن بيته فيخرج من صبيحة يومه إلى آخر ليله بحثا عن المال والرزق يضيع بيته، تخونه امرأته ولا بد، يضيع عياله، وما ذاك إلا بسبب الفراغ الذي يخلفه الأب. كم من النساء، وقد ألمت، كم ألمت حين ابتليت جمعا متعددة وأنا أطالع بعيد الأهرام في تلك الرسائل التي يرسلها النساء إلى هذا الصحفي مآسي. اللهم استر عورات المسلمين. مرأة لا تجد زوجا يقول لها كلاما طيبا، ففي التليفون فرص وفي الجيران فرص وفي الأسواق فرص وفي الشوارع فرص. نعم، وما عاد هناك من يخشى الله. اجلس في بيتك واعط امرأتك حظها، والقضية دين. حين زار سلمان الفارسي أبا الدرداء فوجد زوجته متبذلة قال: ما لك؟ قالت: أخوك يصوم النهار ويقوم الليل. فشكاه إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. تقول لي: وأكل العيش؟ بنجري على أكل العيش، أعد جنبهم ونشحت، وأنا أقول أجلس بجوارهم ولا تشحت. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما أهمية وجود تليفون في البيت؟ ما أهميته؟ رجل أعمال حضرتك لفاتورة كل شهر بالمئات، فضلا عن المحمول، استغنى عن هذا تكون قد ضبطت نصف الميزانية. وما فائدة وجود كذا وكذا وكذا؟ يا أخي ارض بالكفاف، تعش غنيا عزيزا طاهرا. اللهم أصلح بيوت المسلمين يا رب. إن الذي دفعنا للعمل الساعات الطوال إنما هو حب العلو في الدنيا. والمرأة مخلوق ضعيف، إن لم تجد عندك الحنان والعطف والعواطف والحب والأشواق ستبحث عنها عند غيرك حتما. اللهم اهد نساء المسلمين يا رب. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، واصرف عنهن شياطين الإنس والجن. من عوامل إفساد البيوت أيضا هذا الجهاز الخبيث، التلفاز، وخصوصا بعد أن أضيفت إليه القنوات الفضائية. وإلى الذين اشتروه باسم الدين، برامج الدينية، أن الذي برامج يهنئ بما ورجل يسأله: أنا أريد أن أتزوج وليس عندي مال، أقترض من البنك؟ قال: نعم، اقترض من البنك وتزوج. يبني بيته على ربا سيخرب البيت. ثم طفل كأنه في عمر الزهور يسأله: أعزف موسيقى؟ يقولون: نعم يا بني اعزف، الطيور تغرد والماء يخر والعصافير تزقزق، كل الكون يغني. غني